خليل من الخلة أي التي تتخلل كل شيء فيه. فإذا ما نظرت إلى إبراهيم وجدت جوارحه تنطق بحب الله، كل شيء فيه يحب الله، كل حركة فيه، كل سكنة فيه تحب الرحمن وتدلل على حب الرحمن. فحينما تكلم هو في حواره مع أبيه ويقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ألا تفهمون؟ إنه كأنه يلمح إلى أن الله هو السميع البصير الغني. إنه يقول له: لما تعبد ما لا يسمع؟ وكأن إبراهيم يعلم أن ربه يسمع. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ وكأن إبراهيم يعلم أن ربه يبصر. ويقول له: ولا يغني عنك شيئا، فهو يعلم أن ربه الغني. فإبراهيم تعرف إلى الله بصفة السمع وبصفة البصر وبصفة الغنى. فحينما تكلم تكلم بيقين مع أبيه، يقول كأنه يقول لأبيه: ربي يسمع ويبصر وهو الغني، أما الذي تعبد فلا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وإذا أنت تعلمت هذا الدرس، راقبت الله في كل شيء في حركاتك وسكناتك وتصرفاتك وأفعالك، إنه يسمع، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك ويعلم علانيتك، يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء، هو الغني سبحانه وتعالى. ثم قال له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. ألا تلاحظون يقين إبراهيم؟ إنه يقول: اتبعني أهدك. وبعضنا يعبد الله على الشك، إنه حينما يوضع الإنسان في قبره يكون الناس على طائفتين لا ثالث: رجل فزع مشغوف وجل في قبره، وهذا هو المعذب في قبره، يأتيه رجل فيسأله: ماذا كنت تصنع؟ فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. يقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: لا أدري. يقال له: فيما كنت؟ فيما صنعت؟ ما دينك؟ يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقال له: على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث. أما أهل الإيمان فإنه حين يقال له: فيما كنت؟ يقول: في الإسلام كنت. فحينما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا به واتبعناه. فيقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. فخذوا الدرس الثاني. الأول درس التعرف، يتعرف على الله بسمعه وبصره وغناه. والدرس الثاني يقين: اتبعني أهدك صراطا سويا. فتعامل مع الله بهذا اليقين، وهذا والله هو معنى إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ لماذا لم يقل: من صام رمضان غفر له، من قام رمضان؟ لماذا وضع هذا الشرط؟ إيمانا، يقينا، أنا موقن بأن فرض الصيام هذا من أركان هذا الدين، وأن قيام رمضان من واجبات هذا الشهر الفضيل، أنا موقن بذلك ومحتسب عند الله الأجر إن أنا صححت صيامي وقيامي وشهودي لهذا الشهر، أن يترتب عليه المغفرة. فالأمر الثاني الذي بلغ إبراهيم منزلة الخلة فصار أحب الناس لله تبارك وتعالى، أنه كان يتعامل مع الله على اليقين: اتبعني أهدك صراطا سويا. ثم تراه بعد ذلك يقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ألا تلاحظون حينما يتكلم عن رب العزة لم يقل له: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان لله، وإنما ترقق معه واختار من أسماء الله اسمه الرحمن. إبراهيم يعلم من يعبد، فهل نحن نعرف من نعبد؟ وهل نحن نتعامل بهذا الإحساس حال تعبدنا لله تبارك وتعالى؟ لذلك يقول: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. تلاحظون معنى تعظيمه لله ابتداء، وتلاحظون معنى تعرفه على صفة الرحمن سبحانه وتعالى، واختار من أسماء الله الاسم الذي يوازي اسم الجلال. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هنا تحقيق معنى العبودية. إبراهيم يفهم معنى العبودية. العبودية ليست صلاة وليست قيام وصيام وصدقة وتفطير صائمين، ليست هذه فحسب، وإلا لم يقل له يا أبتي لا تعبد الشيطان، لم يكن ليقل له وهل الشيطان يعبد. الذي يفهم العبودية على أنها طقوس صلاة وصيام وذكر وكذا فقد قصر في فهم العبودية. العبودية في المعاملة، العبودية في القلب. ألم يقل العلماء أن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال. كلمة طيبة عبودية، أقوال ظاهرة وباطنة، كلمة في قلبي. وأنا ربما أكون في لحظة فأتخيل أني في مقام الله تبارك وتعالى بين يديه، فيجل قلبي أو يخاف قلبي أو يرجو أو يحب، هذا عبودية. من الأقوال والأفعال، أيوة، هذه الصلوات وهذه الصدقات وهذه الأعمال والسعي في قضاء حوائج الناس، هذه عبوديات، أفعال يحبها الله ويرضاها، وأفعال باطنة يحبها الله ويرضاها، هذا معنى العبودية. تعلموا معنى العبودية كما كان يفهمه إبراهيم. كان يفهم أن العبودية أن يكون الإنسان منا هكذا ممتثلا لأمر الله. يأتمر بأمر من؟ يأتمر بأمر هواه؟ أم يأتمر بأمر شيطانه؟ أم يأتمر بأمر شهواته؟ أم يأتمر بأمر ربه جل وعلا؟ لا تعبد الشيطان، وهو يقولها لنا كذلك، إياك أن تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم يقول له يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إبراهيم يعرف معنى الولاية. الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك أولياء للشيطان وهناك أولياء للرحمن. يعرف معنى الولاية، ومعنى الولاية فيها النصر والتأييد من قبل الله تبارك وتعالى. فإبراهيم متعرف على الله تبارك وتعالى بصفة الولاية. ألم يسمي الله نفسه الولي؟ ألم يقل الله في كتابه قل هذا المعنى وردده في قلبك إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهل تشعر أن الله وليك، مدبر أمرك، وليك؟ تعرف حينما نقول الطالب مستدعى لولي الأمر، هذا المعنى هو. فهل حينما تشعر بضائقة تجد هذا المعنى في قلبك فيكون الله لك وليا؟ هل تفهم معنى الولاية؟ لذا قال إبراهيم هذا المعنى الرابع، الولاية. فالأول تعرف بصفة السمع والبصر والغنى، وثانيا بعد ذلك تحقيق معنى العبودية لله تبارك وتعالى ومعنى اليقين، والمعنى الرابع هنا معنى الولاية. انظروا المعنى الخامس الذي جعله خليل الرحمن، رد أبيه آزر عليه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمن واهجرني مليا. قال أهل العلم غار آزر على آلهته، ألا تغار أنت على ربك؟ من منا عنده هذه الغيرة لله؟ آزر قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لو لم تترك ما أنت فيه لأرجمنك، أقتلك رجما. غار لآلهته، فنحن أولى بالغيرة لله، والله يغار، ومن صفته الغيرة، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. ألا تغارون؟ غار آزر على آلهته، ألا تغار أنت على ربك؟ هنا تجد إبراهيم ما كان موقفه، ما هي عبوديته هنا؟ عبودية الثبات. فإن تهديد أبيه لم يصنع فيه شيئا، قال لأرجمنك واهجرني مليا. فما كان رد إبراهيم؟ قال سلام، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فالعبودية الخامسة هذه عبودية الثبات، الثبات أمام تلك الفتن والابتلاءات، لذا صار خليل الرحمن. والعبودية السادسة حفاوة الرحمن. انظر إلى إبراهيم وهو يقول إنه كان بي حفيا، تعرف حفيا حينما تأتي فتعزم بعض أقربائك على الإفطار، وحينما يدخل تحسن زيارته وتكرمه وتبش في وجهه وتصنع وتصنع، يقول هذا حفاوة الاستقبال. ألا نقول هذا؟ هذا هو المعنى، إنه كان بي حفيا كريما لطيفا جوادا أعظم الجود. إبراهيم يعرف الرحمن، يعرف الرحمن. فلو أن إبراهيم معنا الآن لعلم أن الله بنا حفيا، فهل تتعبد الله اليوم باسمه الحفي الحفي الكريم الجواد اللطيف الذي يعاملك بالإحسان فلا تعامله أنت بالإساءة؟ إنه كان ذي حفية. أخرج بها من هذه الخطبة وأنت تضعها في قلبك، فكلما جاءك الشيطان ووسوس إليك أو سولت لك نفسك أن تعيش بعيدا، قل إنه كان ذي حفية. فهذه العبودية السادسة. ثم بعد ذلك كانت عبودية الفرار، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الفرار إلى الله عز وجل. إننا لكي نتعرف على الرحمن نحتاج ولو ربع الساعة أن تكون في دعاء تدعو ربك ولا يطلع على دعائك أحد، تكون بينك وبين ربك وتتذكر قول إبراهيم وأدعو ربي، إنني أحب أن أخلو بربي، إنني أحب أن أراجي ربي، إنني أحب أن أتعرف على ربي. وهذا هو معنى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فرار إلى الله، تفر إلى الله عز وجل من الأهل والولد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تحتاج إلى الانقطاع لله تبارك وتعالى، وتفر من كل شيء يقيدك ويحبسك عن الله تبارك وتعالى. فر لربك وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. استشعر ربي هذه في قلبك، ربي سيدي مولاي قرة عيني إليك جئت إليك جئت. هكذا كان سلفنا يقوم بين يدي الله في جنح الظلام في الليل، يقول هكذا: إليك جئت يا رب يا سيدي وقرة عيني وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ألا تلاحظون هذه الآية وما مر من كلام زكريا: ولم أكن بدعائك رب شقي. إبراهيم تأدب بأدب العبودية، وزكريا تعامل بيقين، قال: ولم أكن، ما عودتني ربي أن أدعوك فلا تجب دعائي. أما إبراهيم فقال عسى، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وهذا أدب الخليل وهو يتعامل مع الله: أنا على رجاء ألا تفوتني عادة ربي في، عودني ربي إجابة دعائي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما تحققت فيه هذه المعاني في العبودية وكان قائما لله بهذه الأمور وهذه المعارف، كان يعرف من هو ربه، فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ألا تستوقفكم هذه الآية؟ إنه قال إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وحفيده، ولم يقل وهبنا له إسماعيل وإسحاق أولاده، قال إسحاق ويعقوب. ثم بعد قليل سيقول: واذكر في الكتاب إسماعيل. لماذا لم يذكر إسماعيل في سياق هذه الآيات؟ قالوا: أولا أراد أن يدلل في ذلك على امتداد أجره، فقد جعله أبو الأنبياء، فصار ابنه نبيا وصار حفيده نبيا، وكأنه يشير إلى هذه الصفة العظيمة والهبة الربانية أن جعل عمله ممتدا. الواحد منا سيعمل وعما قريب يموت وينتهي الأمر، فمن الذي سيستمر عمله؟ الذي سيستمر عمله، الذي سيترك شيئا هذا الشيء يستمر أجره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فأراد الرحمن أن يقول إن أجر إبراهيم لم ينقطع، إن أجر إبراهيم مستمر في إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب وهو إسرائيل الذي سيذكره في ختام الآيات. هؤلاء الأنبياء كلهم في ميزان إبراهيم، لأنه اعتزل أهله لي فوهبته خير أهل وجعلته أبا الأنبياء. لذلك قال إسحاق ويعقوب ليدلل على هذا المعنى، لأن إسحاق كان من ذريته يعقوب واستمر الأمر هكذا. وقالوا لأن إسحاق كان ألزم الناس به ولم يكن إسماعيل كذلك، فإن إسماعيل كان قد تركه في أرض بلاد الحرم وكان في بلاد شبه الجزيرة، أما إبراهيم فكان في الشام، فكان إسحاق معه، أما إسماعيل فلم يكن معه، فكانت المنة بإسماعيل أعظم. فلذلك قال إسحاق ويعقوب: وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه الآية هي التي تبين مراد الله، وجعلنا لهم لسان صدق، أي أنهم سيذكرون بالأثر الحسن إلى أن تزول الأرض ومن عليها. لسان صدق عليا يثنى عليهم إلى يوم الدين. وأنت ما العمل الذي ستتركه من بعدك ليثنى عليك إلى يوم الدين؟ هل ستخلف من ورائك ولدا صالحا كإسحاق ويعقوب؟ هل ستترك من بعدك علما نافعا؟ هل ستعمل عملا كبيرا هذا العمل يتوارث من بعدك فتسن في الإسلام سنة حسنة؟ فكر كيف تترك من بعدك أثرا حسنا. الله يقول أنه يكتب ما قدموا وآثارهم، فالله يكتب الآثار، ما نخلف من أعمال. هذا هو الفائز الحقيقي بهذا المقام من أعظم مقامات العبودية، وهو مقام الخلة. وقد دينا بأكثر من 8 أمور كيف تصل إلى منزلة الخليل، فتكون عند الله خليلا، فتكون أعظم الناس حبا لله، فتكون الفائز الأول. من الفائز بالمركز الثاني؟ ذكر هنا موسى. والترتيب الزماني أنه إذا قال إبراهيم قال إسماعيل، ثم إنه في النهاية سيقول إدريس، على أن إدريس كان قبل إبراهيم. فلو أن الله يريد ترتيبا زمانيا لقال واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب موسى. إنما لم يقل ذلك، لأنه رتب على المقامات، رتب على الأعظم مقاما وأجرا، فأتى بعد مقام إبراهيم بمقام الكليم موسى عليه السلام. وكلم الله موسى تكليما، موسى الذي اصطفاه الله عز وجل بأن صنعه على عيني، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، موسى الكليم. حينما أراد الله أن يتكلم على أعظم شيء تقرب به موسى قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي قراءة إنه كان مخلصا، وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هنا تكلم عن منزلة الإخلاص. ما كانت عبودية موسى الأولى، كان من أعظم الناس أيضا حبا، لكن لم يصل إلى منزلة إبراهيم في الحب، على أن موسى هذا هو الذي يضرب به المثل في الشوق إلى الله عز وجل، حينما قال الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري. أي قوم أشغل بهم؟ هم أولئي على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى. فموسى كان من أعظم الناس شوقا، لكن لم يصل إلى الخلة التي وصلها إبراهيم. فلما تكلم عن موسى تكلم عن أعظم شيء فيه، كان مخلصا لله، كان صادقا في معاملته مع الله. والإخلاص يقولها العلماء في كلمة واحدة: أن تعامل الحق وتذهل عن الخلق. هذا هو الإخلاص في كلمة واحدة، أن تعامل الحق ولا تشغل الآن ماذا سيقول فلان وماذا سيفعل علان، وتريد أن يكون أمام الناس شكلك بشكل معين، لا تفكر في الناس ولا يخطر على بالك الناس. إن السلف لما أرادوا أن يخلصوا الناس من قضية الرياء قالوا كلمة واحدة، قال بعضهم: عاملت الناس فإذا ذامهم الذي يكرهني ولا يحبني مفرط، أنا لست بهذا السوء، وإذا مادحهم مفرط، ولو إنسانا أحبك صنع بك وجعلك من أولياء الرحمن وأنت وأنت وأنت. فالناس هكذا ما بين مفرط ومفرط، فلما تشغل نفسك بكلام الناس؟ في كلا الحالين لا يتكلمون بالصدق فيك. أولا هم لا يعلمون من أنت ولا يعلمون خفاياك، يرون ظاهرك أما الله فيرى باطنك، فلما تشغل نفسك بالناس؟ هذا يخلصك من قضية الرياء ومن قضية الناس، معاملة الحق والذهول عن الخلق، ينتهي موضوع الإخلاص. وهكذا كان موسى، كان مخلصا، وعلى قراءة مخلصة التي نقرأ بها قراءة حفص عاصم، مخلصة أي أن الله خلصه من كل آفة، خلاه جعله صافيا نقيا له. نسأل الله أن نكون مخلصين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين. كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فلما تحقق بمعنى الإخلاص قال الله: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ناديناه، وهذا لما وعد الله موسى 40 ليلة وصامها موسى، من أعظم عبوديات التقرب. إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل صم، فالصيام من أعظم المقربات إلى الله. فصام موسى 40 ليلة، ابتدأ بصيام شهر ثم أتممها بعشر، فصام 40 ليلة، فهكذا تأهل، تأهل ليكون في محل المناجاة مع الله. فهنا قال الله جل وعلا: وقربناه. صام دفع تكلفة هذه الرحلة المباركة حتى يصل إلى هذا. هناك عربون، ما العربون؟ صيام 40 يوما. فصامها موسى، ثم بعد ذلك أذن له بأن يكون من القرب من الله، فقال الله: وقربناه نجيا. لابد أن يدفع الفاتورة الثانية، لابد، وما هي؟ المناجاة. لذا قال أهل العلم: نجاتك في مناجاتك، تناجي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون في موقف الشفاعة يقول أنه سيسجد تحت عرش الرحمن، يسجد فيقول: فيلهمني الله كلاما لا أعيه الآن، يثني على الله ثناء لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعله قبل ذلك، يلهمه الله هذا الكلام، فحينئذ يكون من القرب من الرحمن، يكون من المقربين. وهكذا أنت إذا أردت أن تكون من المقربين فقدم عبودية الصيام وعبودية الدعاء والمناجاة. وفرق بين الدعاء أن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تقبل صيامي، وبين المناجاة، وهي تخرج بحرقة قلب، وهي تخرج بود، وهي تخرج من قلبك وأنت مستشعر لهذه المعاني الرقراقة التي تخرج دالة على حبك لربك. هذه هي المناجاة، وتكون خفية، تكون بينك وبين الله وأنت ساجد لا يسمعك أحد، تكون وأنت في جوف الليل لا يطلع عليك أحد. هنا قربناه نجيا ووهبنا له، هذه أثر إخلاصه وأثر قربه من الله، ووهبنا له من رحمتنا أن يكون له عونا ونصيرا وظهيرا، أخاه هارون نبيا. فأنت حينما تقول لي: يا شيخ ليس هناك من صحبة صالحة، أنا أبحث عن إنسان أتعامل معه وأصطحبه في طريق الرحمن ونتحاب في الله، لا تجد في هذا الزمان زمان المصالح أمثال هؤلاء، أقول لك: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، سيرزقك الله بالصحبة الصالحة، لكن قدم العربون وهو الإخلاص. فهذه هي المنزلة الثانية، المركز الثاني الإخلاص، المركز الثالث مركز سيدنا إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل. ما كانت عبودية إسماعيل؟ عبوديته الرضا. ودلل الرحمن على هذه المنزلة له بثلاثة أمور، فقال إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ما هذه الأمور الثلاث؟ أولا كان صادق الوعد. قيل أن إسماعيل واعده رجل في صفقة تجارية في مكان معين يتقابل فيه، فمكث إسماعيل يوما كاملا بليلته حتى نام في هذا المكان، لأن الرجل وعده في مكان فلم يخلف وعده له. وقال أهل العلم بل ليس هذا المراد من كلام رب العالمين هنا، وإنما صدقه في وعده لأبيه حينما أخبره إبراهيم برؤية الذبح، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوعده بالصبر فكان صابرا، فقال الله إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وبعد هذا يقول الرحمن أن إسماعيل كانت فيه مزية، ألا وهي بعد صدقه في معاملة ربه ومعاملة الخلق، الأمر الثاني كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي أنه كان ينقل الخير إلى الغير، كان ينذر عشيرته الأقربين لا تكن صالحا في نفسك وتترك صلاح غيرك. الله جل وعلا جعل أمر النجاة قائما على الصلاح والإصلاح، فإذا الله جل وعلا لا يعذب أحدا قام بهاتين الصفتين، صفة الصلاح في النفس والإصلاح للغير. هكذا كان إسماعيل ينذر عشيرته الأقربين، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، كان راضيا عن الله فرضي الله عنه. والعلماء يقولون هل تحب أن تعرف أنت مرضي عنك عند الله أم لا؟ يعني من منا يستطيع الآن أن يقول ربنا راضي عني؟ هل تريد أن تعرف العلامة؟ قال العلماء علامة رضاه عنك رضاك عنه، إذا كنت أنت راضيا فالله راضي. فهل أنت راضي؟ هل راضي بالشرع؟ كل أحكام الشرع؟ أم أن بعضها لا يناسبك؟ هل أنت راضي عن كل ما يعاملك الله به سواء من نعم أو نقم؟ هل أنت راضي؟ هل ذقت طعم الإيمان؟ والنبي يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن عمران بن حصين هذا الصحابي الذي كان يصافح الملائكة، كان يصافح الملائكة، ابتلي في آخر عمره بمرض البواسير، فكان مستلقيا على ظهره طيلة الوقت، حتى أنهم قد ثقبوا في سريره ثقبا ليقضي حاجته، فكان بحال ما أصعبه. فدخل عليه أحدهم وقال صبرك الله، رضي الله عنك وأرضاك، خفف الله عنك البلاء، وأخذ يتكلم بكلام السلوى هذا. فنظر إليه عمران وقال ويحك أحبه إليه أحبه إلي، الذي يحبه لي ربي أنا أحبه، فما رضي لي به فأنا راضي به، هذا وكان عند ربه مرضيا. فالمنزلة الثالثة منزلة الرضا، فإن كنت عنه راضيا فأنت عنده مرضيا، فأنت رفيق سيدنا إسماعيل في الجنة إن شاء الله. ثم ذكر نبيه إدريس، وهذه هي المنزلة الرابعة، المركز الرابع. فقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. أما المكان العلي فهي السماء الرابعة، وهناك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء. تعرفون ما كان عمل إدريس؟ كان يعمل بالخياطة، وكان لا يضع إبرة ولا يرفعها إلا بذكر الله، فرفعه الله مكانا عليا بذلك، ألم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فهكذا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته وذكره للرحمن. وهكذا كان إدريس. إدريس ما كانت عبوديته الصدق، ولم يتكلم القرآن عن شيء يخص إبراهيم إلا بهذا، مع أنه ذكر ذلك في شأن إبراهيم، لكن تكلم في إبراهيم وأسهب في الكلام عن أحواله. أما في إدريس فاكتفى بهذا وكفى بها من صديقا، صادق في كلامه، صادق في أحواله، صادق في تعاملاته، لا يعرف معنى الكذب. فإن أردت أن تكون رفيق إدريس عليه السلام فعليك بهذه الخصلة وهذه الصفة، الصدق، لا تتلون ولا تخادع. إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. ثم ختمت الآيات بذكر منة الله على هؤلاء الأنبياء، وأنهم جميعا قاموا بالعبودية الخامسة، وهي عبودية الخشوع. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تسمعون القرآن على مدى هذه الليلتين وتقفون بين يدي الله سامعين لكلام الله، فمن منكم سجد قلبه إلى الآن؟ كان عمر يقرأ هذه الآية فيبكي ويقول: اللهم هذا السجود فأين البكاء؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما القرآن فيتلى علينا 30 ليلة في رمضان، فهل يشقق القلب فيسجد القلب خشوعا لله؟ الخشوع في كلمة واحدة هو سجود القلب. لا يهم أن يكون الواحد منا ناصبا وجهه وذراعيه وقدميه ساجدا لله وقلبه في لهو وعبث. ما أعظم شيء يجعل الخشوع في قلبك أن تتلى عليك آيات الرحمن فتنصت لها، فتنزل الرحمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تنزل الرحمة فتبدد الغفلة من القلب، حجارة القلب، قسوة القلب، فيسجد القلب خاشعا لله تبارك وتعالى. فاسمعوا القرآن في شهر القرآن بنية سجود القلب، أن يسجد القلب لله تبارك وتعالى فتكونوا له خاشعين، وحينئذ تنالون هذه الدرجة العظمى. هم خمس وهم درجات عند الله، كما قال الله: الدرجة الأولى الحب الذي يبلغك الخلة، الدرجة الثانية الإخلاص، الدرجة الثالثة الرضا، الدرجة الرابعة درجة الصدق، والدرجة الخامسة الخشوع. هؤلاء هم الفائزين الخمس الأول في رمضان هذا العام وفي كل عام، فاختر لنفسك درجة وكن عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم سلمنا في رمضان، اللهم سلمنا في رمضان، اللهم سلمنا في رمضان، وتسلمه منا متقبلا، وتسلمه منا متقبلا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار في رمضان، اللهم بلغنا العتق من النيران، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان، اللهم من علينا بغنائم رمضان من العتق من النيران والغفران، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعل لنا فيها النصيب الأوفى، اللهم اكتبنا من عبادك الفائزين بغنائم رمضان،